بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نواصل بإذن رب العزة والجلال دروس هذه الأمسية، وهي دروس في التوحيد، ونحن بصدد ذكر أسماء الله الحسنى وشيء من ما يتعلق بها، ونحن لازلنا بصدد الكلام عن أسماء الله الحسنة الجميلة، الغفور والغفار والغافر والعفو. وتوقفنا عند ذكر كيفية التعبد لله عز وجل بهذه الأسماء، وذكرنا منها ما يسر الله، وآخر شيء رأيناه سويا هو الخوف والوجل والاستحياء والخجل والتحسر والندم وعتاب النفس على إثر مقارفة المعاصي والذنوب، فلا ينبغي أن يقع المرء في العصيان ثم لا يحدث في نفسه شيء من ذلك، مع عقد العزم على التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثله. هذا ما رأيناه في آخر ما رأينا في الأسبوع الماضي، واليوم نواصل بإذن الله عز وجل، سائلين المولى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يوفقنا لختم موضوعنا في هذه الحلقة إن شاء الله عز وجل، وهو المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به جل في علاه. التعبد لله عز وجل بهذه الأسماء الغفور والغفار والغافر والعفو يتم فيما يتم به بالحرص على دعاء الله أن يجنبك العصيان، وألا تهون في قلبك. فالمرء لا يدري ما هي آثار معاصيه وما يفعل الله به على إثرها، ويخشى أن يختم له بسوء. فقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله عز وجل من الذنوب والمعاصي، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، وكان يقول: وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت، وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، وكان يقول: وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. فهذا هو الوجه التاسع من وجوه التعبد لله عز وجل بهذه الأسماء المتعلقة بالغفران والعفو، وذلك أن الإنسان ينبغي عليه أن يدعو الله قبل أن يقع في الذنب ثم يستغفر، يدعو الله عز وجل أن لا يقع في الذنب، وأن يجنبه العصيان والمعاصي، وأيضا مما يدعو به أن لا تهون الذنوب على قلبه، وذلك أن المرأة لا يدري ما هي آثار المعصية التي سيفعلها، إن كان صغيرة أو كبيرة، إن كانت شخصية أو عامة، إن كانت ظاهرة أو خفية. لا يدري الإنسان ما يفعل الله به، ولا يدري ما يفعل الله عز وجل بهذه السيئة، وما يكون أثرها في نفسه، في ذويه، في دنياه، في دينه، وفي آخرته. فلا يدري كيف ستكون ثمار هذه الذنوب، لأن من الذنوب ما قد يكون صغيرا، غير أن ما في القلب من الاستهانة والاستهتار قد يعظم الذنب بها. فقد يقول الإنسان أنا لم أفعل شيئا، مثلا يسرق واحد أورو أو 10 أورو من إنسان، فإن سرق هذا المال من شخص فهو سرقة وهو ذنب عظيم، فإن سرقه ممن هو شديد الحاجة إليه وممن أمينه على هذا المال واستأمنه عليه ووثق فيه واطمأن إليه، ثم الآخر خدعه وسرقه، فالإثم أكبر وأعظم. فلذلك الإنسان لا يدري ماذا ستكون آثار هذه المعاصي، فقد تكون هذه المعصية سبب لظلمة القلب، وقد تكون سببا للانحراف والضياع والضلال نعوذ بالله. وأيضا الإنسان يخشى على نفسه أن يختم له بمعصية، فالإنسان لا يدري متى يموت وعلى أي حال سيموت، فلذلك ينبغي له أن يحرص أن يجانب المعاصي حتى يرجو من الله عز وجل أن لا يقبض روحه وهو على تلك الحال. فكم تكون الحسرة عظيمة والخزي كبير لمن يموت على معصية، لمن يفتضح أمام الملأ يوم القيامة ويأتي على هذه الحال التي مات عليها من السكر أو من المخدرات أو من باقي المحرمات العظام نعوذ بالله منها جميعا. ونبينا الكريم المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من المعاصي، وكان يكثر من ذلك، وكان ينوع أدعيته في ذلك، وكلها تصب المصب نفسه، ألا وهو دعاء الله والطلب من الله عز وجل أن يقيه هذه الذنوب والمعاصي. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق المنكرة كالغيرة والحسد وما إلى ذلك. منكرات الأخلاق والأعمال هي الأعمال المنكرة والذنوب والمعاصي، ومنكرات الأهواء ما يكون من الهوى الذي يحمل صاحبه على العصيان والخذلان. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، الأدواء هي الأمراض. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق. فيسأل الله عز وجل أن يقيه ويحميه ويجانبه ويجنبه ويباعده هذه الأعمال السيئة التي هي الذنوب، والأخلاق السيئة التي تتضمن الذنوب والمعاصي. ثم قال: لا يقي سيئها إلا أنت سبحانك، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا زكينا. فالإنسان لا يستطيع أن يفعل شيء من الخير ولا أن يجتنب شيئا من الشر إلا إن وفقه الله عز وجل له. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. محل الشاهد في قوله والمأثم، كان يستعيذ بالله من المأثم، والمأثم هو الإثم أو ما يقتضي إثما. وكان يقول: وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فهذا استعاذة بالله عز وجل من المحرمات، من الذنوب، من العصيان. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك. فكان يسأل الله عز وجل السبب الذي به بإذن الله عز وجل لن يقع في الذنوب والمعاصي، ألا وهو هذا السبب ما هو؟ وخشية الله. وهكذا ينبغي للمسلم أن يعنى كثيرا بهذا الأمر، فإن الذي يقع في الذنب لا يدري ما هي أثار هذا الذنب وما هي ثمراته، والذي يقع في الذنب لا يدري أن يوفق لتوبة أو لا. والذنب الذنوب التي تأتي يوم القيامة قد تكثر على الإنسان وقد تثقله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب وما إلى ذلك. فلذلك ينبغي الإنسان قبل أن يقع في الذنب يستعين الله عز وجل ويسأله أن يجنبه الوقوع في المحرمات، فإن وقع فيها فإنه يؤوب ويتوب ويعود ويستغفر ويسترحم ربه سبحانه وجل في علاه، والعلم عند الله جل وعلا. النقطة العاشرة من كيفية التعبد لله عز وجل بهذه الأسماء العظيمة الجليلة، ألا وهو المسارعة في التوبة والاستغفار والدعاء بإلحاح طلبا للعفو والصفح لما علم المرء من ذنوبه على وجه الخصوص وعلى وجه العموم وكذا ما لا يعلم من ذنوبه. الله عز وجل عرف نفسه إلى عبادي، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فأخبر أنه غفور رحيم وأنه تواب عفو وكريم، لكنه اشترط لذلك شروطا، ومن هذه الشروط منها أن يصلح الإنسان عمله وأن يتوب إلى الله وأن يفعل الخيرات وأن يدعو الله، يستغفرون الله غدوا وعشيا. فالمقصود أن الإنسان من تعبده لله عز وجل بسم الله الغفور الغفار والعفو أنه يستغفر ويقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالتعبد يكون بهذا، باستعمال هذه الأسماء وما تدل عليه، ويدعو بإلحاح طلبا للعفو والصفح، ويكون دعاؤه واستغفاره للذنوب التي يعلمها على وجه الخصوص. اليوم أخطأت الذنب الفلاني، كذبت اليوم، كذبت، إذن تستغفر من هذه الكذبة التي فعلتها اليوم. اليوم اغتبت شخص، فتستغفر من هذه الغيبة، ثم تستغفر أيضا من عموم ذنوبك ومعاصيك. نعم أنا اغتبت هنا وكذبت هنا وأخرت الصلاة هنا وتهاونت في صلاة هنا ونظرت الحرام إلى الحرام هنا فالإنسان يستغفر على هذه الذنوب على حدة، كل واحد منها على حدة، ويستغفر على عموم الذنوب. اللهم إن لي ذنوبا كثيرة، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم اغفر لي ما فعلت اليوم وما فعلت قبل اليوم، فيدعو الله عز وجل أن يغفر له عموم ذنوبه. وأيضا يستغفر الله عز وجل من الذنوب التي قد يكون فعلها وهو لا يعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فيمكن للإنسان أن يذنب ذنبا ولم يشعر بذلك، لم ينتبه له، فهذا الذنب إذا لم ينتبه له كيف يستغفر منه؟ يستغفر منه بأن يسأل الله عز وجل أن يغفر له ما علم وما جهل من ذنوبه. والإنسان قد يجهل ذنوبا، قد يقع في ذنب وهو لا يدري، وهذا أمر ممكن وكثير. أو ينسى ذنوبه، شكون فينا يشفى الذنوب اللي دارهم كي كان في عمره 15 سنة؟ شكون يشفى الذنوب اللي دارهم كي كان في عمره 18 سنة؟ شكون يشفع لهم؟ بلك تشفى الذنب من هنا ومن هناك، لكن انت في هذا السن كامل ده ذنب واحد فقط؟ لا، بل قد تكون فعلت ذنوبا ومعاصي كثيرة وعديدة والآن نسيتها أو نسيتها، فاسأل الله عز وجل أن يغفر لك كل ما صدر منك مما تعلم ومما لا تعلم، مما تذكر ومما لا تذكر. الأمر الحادي عشر وهو الاجتهاد في تحقيق أسباب العفو والغفران والإكثار منها وتنميعها. الله عز وجل أهدى عباده أسبابا تكون مظنة لمغفرة الله عز وجل، فالله عز وجل هو يغفر ويريد من عباده أن يحسنوا وأن يجتهدوا في التعبد لله سبحانه وتعالى، فوضع أمور أعمال صالحة تكون سببا لغفران الذنوب. فالمسلم ينبغي عليه أن يأخذ بهذه الأسباب التي وضعها الله عز وجل ولا يتكبر عنها ولا يستهين بها ولا يدير لها ظهره. فالله عز وجل جعل التوبة، فالإنسان لا يتوب يقول لك أنا ما نتوبش. إذن كيف تريد أن يتوب الله عليك؟ أذنبت وقال الله وقال ربكم استغفروني أغفر لكم، أنت لا تستغفر، وكيف تريد أن يغفر الله لك؟ والله عز وجل جعل لك أعمال صالحة طيبة كالصلوات الخمس، الوضوء، الصيام النافلة، وأمور كثيرة جدا وأنت لا تعبأ بها ولا تفعلها، فهذا ليس من التعبد لله بهذا الاسم، بل كونك تتعبد لله بأنه هو الغفور، وهذا الغفور جعل لك الوضوء سببا لمغفرة الذنوب، فافعل هذا السبب وتوضأ وفي نيتك الطهارة بطبيعة الحال، وفي نيتك أن تتساقط ذنوبك مع آخر قطر من الماء التي تتساقط من أعضاء وضوئك. فإذا توضأت غسلت يديك فترجو وتأمل أن تسقط الذنوب التي فعلتها بيديك، ولما تتمضمض وتستنشق تستشعر هذا وترجو من الله عز وجل أن يغفر لك ذنوبك التي فعلتها بفيك ولعله بأنفك، ثم تمسح وجهك وتسأل الله عز وجل أن وترجو من الله عز وجل أن تتساقط الذنوب التي فعلتها بوجهك من قبلة محرمة أو نظر محرم وما إلى ذلك، وقس على ذلك كله بقدميك وما إلى ذلك أذنيك، فتسأل الله عز وجل أن يذهب الحرام الذي سمعته بأذنيك بطريقة هذا الوضوء، وقس على ذلك. فالله عز وجل جعل أسبابا يغفر بها الذنوب، فلا ينبغي للمسلم أن يتهاون فيها وأن يتركها وأن لا يعبأ بها وأن لا يجتهد فيها، بل بالعكس ينبغي عليه. الله وضع لي هذا كسبب للغفران فأنا أفعله، وجعل لي كذا لسبب الغفران فأنا أفعله، وهكذا. فإذا استجمعت هذه أكثر الأسباب الممكن جمعها فيرجى لك الخير إن شاء الله جل وعلا. أما النقطة الثانية عشر وهي آخر ما وفق الله عز وجل لجمعه من حيث كيفية التعبد لله عز وجل بهذه الأسماء، ألا وهو استحضار قدر الله عز وجل وكماله وجماله وحبه وتعظيمه وشكره على إحسانه، فهذه الصفات لوحدها تستدعي ذلك، فإن ضمت إلى باقي الصفات انجلى الكمال على أكمل وجه وأتمه. هذه الأسماء من أسماء الله عز وجل الغفور والغفار والغافر والعفو، وتتضمن صفات لله جل وعلا. هذه الأسماء والصفات إذا نظرنا إليها لوحدها منعزلة عن غيرها لكان مما يجعل في القلب ينبت في القلب تعظيما لله. انظر إلى هذا الرب العالي العظيم كيف يغفر الذنوب الكبار والعظائم والشدائد ويغفرها، يغفر الذنوب الواسعة والخطيرة، يغفر الذنوب العظمى ويغفر الذنوب المتكررة إن شاء سبحانه وتعالى. فهذا أمر عظيم. كما قلت لكم نحن البشر لا نستطيع أن نغفر كل أخطاء من أخطاء تجاهنا، ففي بعض الأحيان نغلق قلوبنا الآن مرانيش حاب نسمح، ما تقوليش اسمح لي مرانيش حاب نسمح هذا الإنسان، لكن الله عز وجل يغفر، هو ينعم وهو يعطي، وهو العظيم وهو الجبار وهو الملك الديان، ومع ذلك تعصيه، ومع ذلك يغفر لك ويرحمك ويتوب عليك. فهذا كمال لله عز وجل، وهذا جمال منه سبحانه وتعالى، وهذا جلال. فبهذا تعلم قدره سبحانه وتعالى، كيف هو الرحمن الرحيم والغفور الرحيم والغفور التواب. وهذا يستدعي لك، يستدعي فيك حبه، تحب هذا الرب الذي يغفر الذنوب والذي يمحو الخطايا ويسترها ويمحوها من الكتب وينسيها الملائكة وينسيك إياها. فهذه رحمة من الله وفضل وإنعام، فتحبه وتشكره على ذلك. تشكره: يا الله لك الحمد والشكر والثناء الجميل، اللهم إني أشكرك على مغفرة ذنوبي فإني أجتهد على ألا أقع فيها، اللهم إني أستعينك على ترك الذنوب والمعاصي، وهكذا تشكره فتكون شكارا لله وهو الشكور الحليم. فهذه الأسماء والصفات لوحدها تدفع المسلم لأن يعظم الله وأن يجله وأن يحبه وأن يشكره وأن يتعبد له سبحانه وتعالى. فكيف الحال إذا ضممت هذه الأسماء والصفات إلى باقي الأسماء والصفات؟ فترى أن الله عز وجل اتصف بكل صفات الكمال على وجه الكمال، وتتأكد أنه هو الله، الله الذي اتصف بالصفات التي استحق من أجلها أن يعبد. فتنظر من حيث الخلق هو الذي خلقك، الرزق هو الذي رزقك، الهداية هو الذي هداك، النعم هو الذي أسدى بها إليك، ثم يغفر لك ويرحمك ويتوب عليك. وفي المقابل أيضا ترى أن الله عز وجل يغفر ويمنع مغفرته لمن شاء، وهذا دليل على الكمال. فالذي يغفر لكل أحد مهما كان الشيء بدون شرط ولا قيد، هذا ضعف وهذا ليس كمال، هذا نقص. فمن الناس من يستحق أن يغفر له، ومن الناس من لا يستحق. فهذا الذي لا يستحق أن يغفر إذا غفرت له فإنك تنتقد. تنتقد، أنت شخص ضرب أمك بلا سبب، ضربها هكذا، فأنت تقول أنا أسمح لك. لا لا، أنا أسمح لك، ضربت أمي. كيف يكون رد فعل أمك؟ ترضى؟ كيف يكون رد فعل أبيك؟ ترضى؟ يرضى؟ لا يمكن. فمن الأخطاء ما لا يغتفر، ومن الناس من لا يستحق أن يغفر له. فالله عز وجل على الكمال من ذلك، يغفر لمن يشاء ولمن يعلم أنه أهل لذلك بمشيئته ورحمته، ويمنع رحمته ومغفرته لمن يعلم أنه ليس أهلا لها، ولمن حكم هو سبحانه وتعالى أن لا يعطيه منها. وهذا كمال، وهذا جلال، وهذه عظمة، وهذه عزة، وهذه قوة. فأنتم ترون إذا رأيتم كل أسماء الله وصفاته ترون أنه الكمال، وهو الجمال، وهو الجلال والعظمة، فتقول: الحمد لله الذي جعلني أعبد هذا الله، هذا الإله، هذا الرب العظيم. فعنده كل ما يستدعي العبودية والخوف والحب والرجاء وما إلى ذلك. فهذه من الصفات التي تدل على عظمة الله، والتي تدل على كماله، الكمال الكامل والتمام المطلق سبحانه وجل في علاه. وهذا يستدعي في الإنسان أن يحب هذا الله العظيم، أن يحبه وأن يتحرك في عبادته وفي التأله له وأيضا يشكره على كل شيء. يا الله، فعلت كذا من ذنوب، ولو لم يغفر لك كل الذنوب بحكمته سبحانه وتعالى، لكن لو لم يغفر لك كل هذه الذنوب وبقيت على ظهرك لهلكت. فلعله يترك لك بعض الذنوب تحاسب عليها، لكن ما محا لك من ذنوبك شيء عظيم، وهذه رحمة منه سبحانه وتعالى. فعلى كل حال الإنسان ينبغي عليه أن يحمد الله ويشكره أنه متصف بهذه الصفات، صفات الكمال والجلال والجمال والبهاء سبحانه وتعالى، والعلم عند الله جل وعلا. فنسأل الله جل في علاه أن ينفعنا بهذه العلوم والمعارف، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا للعمل الصالح. ونسأله سبحانه عز وجل أن يحقق فينا معرفته، المعرفة التي تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة، وأن يتغمدنا برحمته وإنعامه. هذا والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.